بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاحنا كسو جرناي تسالوينكي لو غرانايه سو بخيده ددك لا سو بخينايو الله سبحانه وتعالى انو ددك انت ديلا سو نولاينايو امثله سو مرناي او كل الذي مر على قريه يكون كهري هذا ما مدي سدحاد. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نبي الله إبراهيم عليه السلام مركي أنصار مرني لنكي ولده ألم ترى الذي حاج في ربه أن أتاه له الملك وحكي ربي الذي يحيي ويميت وعلى يقود بمداستي وعلى قلي مركو إيرانية وحبان ولي أنا وحي ووميت وعلي فانوا يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وابن جرى وحبوه كين واي تن نبي الله إبراهيم لفتي يسا ياسي وقلبي يسا ودقنا هذا إنو أركو وح حتى اللدي لا يهدان لصنوني يا براتك لا تسي عين اليقين علم اليقين والغسي قدبه عين اليقين لقال. وإذ وقتك شاكا قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أويري ربي أرني ربي يؤتسي كيف تحيي الموتى سيدا أنه ليسيد واحد انتي نبي الله إبراهيم مركا كما أهم إنه سنعقين ربي إنه وحنا عليه وحنا الدله صوته حبه حكسدي ربي الذي يحيي ويميت وكير نيكو لدوده نيكو ملكي لسيي لكن مدان وحيتهي ليطمئن قلبي إنو قلبي يسكو حسلو كدقو مركو أركو سلا وحلو سمينه. نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ورنه وحير نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولمسلم البخاري بواورين حديث كاس أنه وهب عن شكي إنه سيد إله وحلنا على النبي إبراهيم كشكيه أنه وهب عنه ولكن النبي إبراهيم كما شكي وربي سوى حلنا عليه كما شكي نبي محمدنا كما شكي لكن هذا يجري لهذا أنه وهب عن نبي إبراهيم. وإذ وقتك شكا قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أويري ربي أرني ربي اتسي كيف تحيي الموتى سيدا أمه ليسيد واحد انتي قال الله ولم تؤمن مر من مياه إنا وحنا عليه قال أويري نبي الله إبراهيم بلى آمنت ورميي ولكن ليطمئن قلبي لكن قلبي إنه حسره وكدقه أيها الرضا. قال إلهي وحيري فخذ صاقات أربعة من الطير أفر شمبرات فصرهن إليك حقا وصى جمعي قوقو مركاس ثم اجعل وعادي ياشا على كل جبل بوركستا منهن أفر شمبر وحكم ذا جزءا قائب كذلك أفرت أنت جرجرتي أو سودرتي من وراء جبل سار قائب كم منه ويا جو جويسي ثم رهنا ويرمك ورا جو جويسي أو أين قوان هلبه وير يأتينك سعيا الأرض يهو إيمانه ولا دليهرت شمبري ولا جورعي ولا جرجري مركي لا جرجرة مد بقايب تلاش كنا فاي أمد ببورة صار هذا هو حليب مركي وير سيدي بوير نبي الله إبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم وحان وقاتا الله إنو ياي الله عزيزة ومخلوقات كي سكاء هذا حكيم ومامل إيا مرتلة أقواشي سيفعاشي سي إيا قدرتي سيشرعي سي. قال فخذ أربعة من الطير أفر شمبرات صوقات فصرهن إليك يعني اجمع وضمم إليك سو جمعي وحقا وصو أروري مركز كبعدي جرجر ثم اجعل مركز كبعدي يال على كل جبل بوركز منهن أفر شمبرات جزءا قائد كيال ثم ادعوهن أفر تذوير يأتينك سعيا أي الأرض يكو إمانيا واعلم أن الله عزيز حكيم وحان وقاتا الله إنو ياهي الله غالب وعزيز وحكا كانت رئيس الجرين وإضانا وصمينا إتكو قبسانا سنئيس الجرين حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره الله مامل إيا مرتلة إنو ياهي وحكا حكمتكو سمايا شمراس وعينا لمشي وراك مدي طاوس يا مالت كذا يا مقع لو مشيين أفر شمبراد بالله دري سيدا يال سيدين ويالي مركع رنتنا وحيهاد إن لطوصات سارة وانا أركي نبي الله إبراهيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حقة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومثل أما تسال إلهي ويليه إن ضدك جدك إلهي وحكب بحية الله بالله بيوحي بحيان لكن وحى بحينا وحى لقربا حوالها بحينا إن النقضان حوالها حلالة وطيب محايا الإلهي وحى طيب أهل أكبره إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وامد طلبا إن أبحيه ابتغاء مرضات الله إلهي إن أمارتي برتيس أبحيه وصيقف مستحقة مدى سدحات سدح ياس الرماد وحواليه لبحينه ضدك وصينه ينوع على الرباء إن أن لغم النيسان وقفك أن لغم أبارشاقا أما أن لغم ابن وإمارة اللسية إيا الرياء يستسس إلا إلالي صدق هذا إيا وحلا بإنا يقفك إنو كإلالي منن إيا أذن إيا الرياء مثل الذين كوي تسالوا هذا ينفقون أموالهم حوله هذا بحيني في سبيل الله جدك إلهي كن بحيني في سبيل الله مفضلون تاي وطاعه إنا سوق لي جهاتك أبوها الرأي وحلو إمرك طاعه وسوق لي قرب أسمى مثال كودا أما تسالوا هذا كمثال حبة وعلم ديها حبة بضرة أنبتت صوبه إسي 7 سنابل تدوصبون هل أحبيها بلتا لقلية ولا باري تدوصبون لدى شيء في كل سنبوة سبور كستنا وحكوية 100 حبة بغل حبة والله يضاعف لمن يشاء الله إدو الدوام والله من لابا وقف إخلاص إيو طاعة إكتا شيء غاس إلهي أنتو دار الله بالنابة يا والله واسع الله ما رتفض لي سوء واسع يا وين عليهم ردناك علم بدن ذاتك النيات كذا هي وحي وحكم هنا يا مثل الذين ينفقون أموالهم ذاتك حوله ذا بحنا يا حول إلهي أكسيه بعدي الو إضافة أموالهم بل لكن شو مركز ولا نيسى حول ما هي سنرى قاوم أي آتي وحي ما يسا هذا نحول إلهي كسية وإلهي بادتك وحسية قال وحلسينا يقول لهم دي دينا وامتحان لبضبا قال اسكو في رمي بادتك مركا وحبي حين يحوله هذا وحي لم مثاليهين تساله لم ديهاي في سبيل الله وحكم بحين كمثال حبة هل حب وبضرة أنبتت صابي حسح بداسو 7 سنابل تضب الصبول في كل سنبلة سبول كسنة وحكوية لمئة حبة بقل حبضات باكو تالة والله يضاعف الله والله والله لمن يشاء وقفك ودانا أدب إخلاص كيس عمل كسمائي والله واسع وعلى فضل جيسا وواسع ياهي وانت علي أبي إسي كبرا وياهي كسي عليم أدنا وعلي كعلم بدن بمن يستحق ومن لا يستحق قفك متيستا يمتع متيسا الله الله بكامرك قفك الله الله بالله عمل كيسا يوحي أبي يعني قرانك عشاقي هذه هل حسنة ايتها وانتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم إله اكتسنا وحبضا بمارتي وصي الله من الله بيها وصدق الله مركي درع الله تهي كسب حلالا ايتها إله وعبر بارنا يقف كاس إله النقطه بور مركز هذا هلايا أيضا وعيسي الله من الله بيهين فرنا أصامرني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبضه ويبسط كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به حديث صحيح وكيع يدع طعامه وشرابه شهوته من أجلي وقلت يا راشنك يا عبتانك شهوتي سيلو بنيي أنا قدر أدي قفك صائمك مرك إلهي قفك ومارتي وقعد إخلاص يا طاعة يا وناك والله الله يا واسع ومارتي فضل جيسا والله واسع عليم وألا مارت فضل جيسا يا إحسان كيسا وواسع ياي وحرير يا معهم عليهم هدنا وكو علم بدني ياي إذا متيسة تعرنتاس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى أمانة يددك حلوه ذكب إن يجدك ألا هذا أن تبدي جيم يا بحيان يعني ما نشغش إياه مارتي دب وعندنا ولا إلارنا يا وعلى بحنا مني يا آدم الذين قرروا ينفقون أموالهم حلوه ذكب إن في سبيل الله جدك إلهي ثم الله يتبعون مركك بعد أيسن رأسينين ما أنفقوا أي بحيان منن قاشاقت إيا منن شاقت إيا قل ريسي منن قوة إيا قفق أسيسي إنا كو حساتي وطلع ذو واني قوة حسوسي واني أبارت قاسو ساري واني كسو كري واني وحكسو بري إيا مركا أهل ليسي وكو منن شاقت قفقا ولا أذن أما مارتي لب أو يا بحيان لبكم الدرايا واسي لكم علياني ومن فيروين أتاي ما شغيست اتكا فيروين مر ما لك سوا سعطاء وحبا ضدو يدي سنيسا وقف قفك مارتي وجغبه لبري ذي أذن لب ولقى واسعطي ما شغيست ما ييش ثم الله يتبعون مركك بعد أن رأسينين ما أنفقوا أي بحيان من قلت شاكت ولا أذن لب اللهم وإليهم ذاتكاس جدك إلهي وحكم بحيي مني إي أذن عن رأسين وحي بحيان أجرهم وإليهم أجر كوذي ثواب كوذا عند ربهم بكهليان ربي أكتيس ولا خوف عليهم عبسنا دشوه ذا مسارنا وكما بقيا وحكوا الرأي ولا هم يحزنون من كمروا بنا يكسوا التقال لكن قفك الرأسي أذن يمني أصدق الله أجرهم عند ربه ملح وابري سيدة آيات الدماغ وحك الدارنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الرأسي لنا ليري وأصحاب مهلية ما الإدلاب صدقائي سوى بابئي وحنك بابئي ممي إيه ومارتي أذى قلوا لكن أن رأسين من ولا أذن قال الله بيسي وقفت كون قال الله بيستان وكما نشاكتان إيه بب أن رأسين لهم أجرهم عند ربهم وعليهم أجر كوذا يوال كوذا إيه ثواب كوذا وإيه بحيان إيه عند ربهم كوليان ولا خوف عليهم عبسنا ما رتدشوا ذا ماها مستقبلك أهواش قيام يعتبر ولا هم يحزنون ويكسوا التقان وأولاد إيه مارتي حولان مؤبقيا أسف يمرق ملك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول هبل معروف وناسا قول معروف وناسا كلمة طيبة وعلى غيابة مرك قرقوا رحبهين قف باهن أكوي ماذا قول دباتيسا مرك إنا ترأي الله كسأل مرك الله كاسي وقول معروف ومغفرة مرك قرقوا دوم عنقل مغلو مسكينكي وصوت تاغينها ماشي أمارت مستعز كدكتي إن أرقوا هذا مغفرة غافتان أذكر لا افتد هذا الله يحكسه فلية قول كاس معروف كا غافتان كاس قفك أذكر ديسي بخير كفي عن من صدقة صدقة يتبعها على نبء راعي هو كبه يقدمه إما شغيستي أصدقى لي نبك لك إلى الليل قفك مرك خارك ودو أتكاوه أو نقطة قرمغات مسكينكي سوى التاقيني هاي وصل غادي أما أولي أروح نسيني وما حواهي ستاه أذيك ما داعيك هاته وحماهي سيد مارك هورتي هدي ومارتي وقمع وايو إن أذيك هو الرائل وحيسي قول معروف هذا الوناكسا وقفت أنا أدو عزيزة ترى الله كوسال أما مالك الله كاسي الله مارتي ما رتبك سيو ومغفرة يضافتان قفتان كيب أدافت بخير كفي عن من صدقة صدقة يتبعها أذن لب ودرج راعي وقف يأكل لبتي والله غني الله ما رتوى الله تاجر كأ خلق يسا وبعنا علوله وحبه معنى يعني كي تكون طاي يأد بحسي وكا قريان أو صدقاء صدقاء رما نقصان يسوي لبهي إلى هذا بدل كذا كان وما أنفقت من شيء فهو يخلفه سواء كسر اللهم رب سيدكته مدنا وعود على قفة وحبهية اللهم أعد منفقا خلفا إلى مثل وحبهية بدل سي أولين كان كان هباره اللهم أعد ممسكا تلفا إلى أمتك هايستو كل جن حراء بابا يتلفسي إبرك ده مركا وحان آد بإيسي معنى يدو ماهن إلهي إناسيسي أمو كاقباهي هاي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلهي وحبك هايهم بانه أضالغ كيدنا يا والله غني والله كما أرمى مخلوقات كيسة حليم هدنا دل قابر ايه وغفق قدام الاف ايه وحي كيب كسامح ايه من نقا سيد القرآن كما مارت وقال ايه احاديث تنوى وقال ايه احاديث صحيحة كتبت نبي انو ديدي ان قفك وحي لسي لغو قلد ايه وحكم ديها سدح قلو وإلهي أسأل الله هذين ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم إلهي لما هذا لأيه من أفيرنا أيه من الطهير يدن ببودي ولهم عذاب أليم والله المريء المنان بما أعطى قفت ما رتيكو قال الله يسته وكما نشاك تقوي وبهي هي المصبر إزارة مرضي سقف الجيدة وحدك شرع وطلق علي أنقوا بالنفسية أما سرال هالنقطة أما أسبنت هالنقطة أما قميص هالنقطة قد جيدة معويسها سرال الله هل اسك إلالي صدح لقراء سلاه الله اللي بك جنة المصبر إزاره ومرضي سرارعي حدك شرع وطلق علي أنقوا ما أسفل من الكعبين ففي النار قول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا بدأ عن قوتها سيئة في النار مركا الله سكي إلى عليه ومسألة خطرها كان سدحات والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وفق بدأ علي سقب هنا نار بان والله انت سكي سبي والله انت سكي مفدد نار قب هنا سدح ذات قرابة إلهي لما هدل أيه قيامة ما نفيرنا يدن بذلك كما طهير أيه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لجهل يوم لا تبطلوا صدقاتكم صدقائك أبحين إيسانا كبا أبحيننا وإسكقبرننا بالمن قلت شاقت والأذى يبب وصدق الله بإيساي هذا رأسي سي منا ولا أذن وحين غني سائني كابا بأذي ووح ثواب يجر أذكيني تسالا لقد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم صدقاتي على البحران هكو بربرننا هكو بابئننا بالمن قال ليسي والأذى يطب قفك أذو حسيسي أكد بيسي أما أكتر ليسي وحي وحاسي وحاسي كرسي ساسان كيالي كالذي ينفق ماله وعالو شبعي المثال وقدقي كالذي يعني كإبطال الذي قفك سيدي وبرته ينفق ماله حوله سكبئية رئاء الناس ذاتك إنه استوصف وقيمت سدحاته من آدم إيا الرياء صدق الله صدق هذا باب إيراني وحب إيراني سمرك صدق هذا كإيراني ولا حب إيراني أو صدق إيسان إيسان إنا كقل هذا إيساتين أما أكد ابتمسكينكي يقف أسيسي أما أهلقا الشيء إيا هلو أرقى إيا هو الدغس إيا واصف عن وحب إيا إيا ما يعني حكما يجلس كالذي ينفق وعلم ديهاي كإبطال الذي كي سيدا أبره ينفق ماله مال كي سكبه هنا رئاء الناس ضدك إنه استرسوه سيدا سأكلا قفك صدقاء وبرئيسي بعلمين كان من نجي أدى سمعنا إنه صدقاء وبرئيسا ولا يؤمن بالله أو إلهي أنهما يسنين واليوم الآخر إيا مال انت الدنب وعلى من نقيهاي قفكاسي وقف استوسي دتك سيد المنافقين تيبا مارتي ايسكت سيان هل ايدين اركو او مالكينا اي نفتينا هل ايدين بدبادي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر هذا قف الهي اخران هما يسنين وحاو بي لما اقبله وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ثم يعني قف قال وحاو لما اقبله ودير على الله بحيا مجر وربي يروى هباء منثورا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أو إلهي آخر عنهما اثنين قفك مراهقة أمرك وبحنا باتوا سالة لقبه فمثله متكان مراهقة ولما تالي كمثل صفوان ضيح سبسبة عليه تراب ضيح حاصل عيد سعرنتهي فأصابه وابلو ضيح عيد سانبه وحكدهي وأصيبه وابلو رب أدن وجرأة فتركه سلدا مركز ضيح وقتهي سلدا إبر سوسبسبة وعيد وحرم ميري ضيح حاصل مركز عيد سعرنه ورب حبه كدهي عيد مقارس سياسه لم يدين تساليس فمثله قف كان مراعقة وعليس أبي يدد مهاكو أركان مثل كيسو علمي دياي كمثال صفوان بغح سبسبة وكلا ودايح أملس ومارتي ومحبكوها كنين عليه تراب بغح سعيد سارنتاي فأصابه وابل وابل قوى المطر الشديد فأبقى درن وجرأة فتركه سلدا مركز وقتك الرابك يعيد سارنات سلدا أصابه سبسبة ومحبكو هارب عيد سيدنا صدق وقفك مرائقا أنا عمل كيسي وبحيي صدق هذا سيدنا صدق ونغري وحبا مهليه لا يقدرون على شيء لا يقدرون وعن وقرتا كالذي ينفق ماله وضبوا وقف كليما ضبونا مرائقا لا يقدرون ما ولا جمعيه وعن وقرتا نتكار مرائقا يمنقي أذيقي لا يقدرون على شيء مما كسبوا وحياة شقيستان وحبك ما أودي كرام حقا مركتها لا يقدرون ما أودي كرام على شيء شيء مما كسبوا وحياة شقيستان وحبك ما أودي كرام مهلي كرام والله ألا لا يهدي مانونية القوم الكافرين ورقى رأى وطرق الإله مركة ربا إن يسر ما رتهنونين وحنوني كرمال ومثل الذين ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل أما تصال مؤمنين بحناية إلهي وتصال مؤمنين سيناية بدك أسمرك إلهي در تسمح بحناية يقين أي كتاي وحاس أي بحيان إن إلهي اكتكي إليان أي أنا مثال كذا بالأرض ومثل الذين كوي تصالوا هذا ينفقون أموالهم حلو هذا بحناية ما هو بحناية ابتغاء مرضات الله وأرجل ربي إلهي هالها شيسة دراد بحناية ابتغاء مرضات الله ولأجل ابتغاء مرضات الله إلهي هالها كان مغضى أيوة ضربية وتثبيتا من أنفسهم ينفتر أيضا هميسا أو يقينسا إلهي إنه مارته وحسينه أو در الله إكتاعه تثبيت يعني وتصديقا ويقينا أما وحي هميسيهم أو يقينيهم ما شاء يصدقوا بقيا وهم سنيا ما شاء كبحينيا وأهبنت تثبيت ونغكر وتفسير المفسر ومثل الذين ينفقون أموالهم تتحولوا بحناية ابتغاء مرضات الله لأجل ابتغاء مرضات الله ومفعول من أجل إلهي رديه سدرب كيسا بحناية وتثبيتا من أنفسهم ينفتوا أيضا مارتي درع لكتاي أيضا بنتاي ألا إنه أبا المرين دونه أبا المرين وين سيد حديثكي من صام رمضان إيمانا واحتسابا وكلبا وحر ميسيهين ألا إنه مارتي ألا أكتسي كيليان وحي بحيان ثوابكو تثبيتا من أنفسهم ويقينا وتصديقا ونفت وداع وحي لم يديهم كوا مثالكو كمثال جنة بير وكلاء بربوة ومال سرق طالتاك أصابها وابل وراب أدرا وجرع كدعي فآتت بحسي بارتي وكلها من هذه ضعفين لبالله باراك انت بحيان أيضا كسيدة تاو وعي بحسي لبجر مريا بلاي ومرح رسرة وملتاق كيالة وفي عن وعد كيالة مال بدعة أما مال مارتي كلك الرئيسة وحكا في عماش السنن وعريضة يدن في عمتها عرسنك فإن لم يصيبها وابله هديئو سن أصيب بارتاس روب وين فطل تحتيحك في لم يا حقايا بل ومدر الخفيف روب كيرو نوع كمذهب مركب مذهب هذا سكوت دين حتى راوي هذا كدا واسك كافين يا أو صباح سبرت كمثال جنة بيلم ذيهم قد قيل له درت سحب حين يا بيرت صب الربوة الملتاجة كتالا مرتفعة أصابها وابل الرب حب وكدا أي فآتت أكلها بيرت لو بحسين من هذه ضعفين لبلاط بيرها كانت بحيان أيضا كسدت لبلاط بحسين مرك بيرها كان الله في ريو وضعفين فإن لم يصيبها وابل أدوس الرب حب بلن كدهم بيرتاس فضل راكر أي أنفعها أو كفلا سيما يشوف في عمتها والله بما تعملون الله عليه واحد سمعين إنسان بصير ولو جيدة ووعيد إلى حكم قرصونا أعماش دومديس وأنا كعب على مرنة واحد سمعين والله بما تعملون بصير الله وكو جيدة هذه الله وكو جيدة مركة وأنا أسئلة لسا ومراقبة الله أدفي رسا عمل كاقه جيسا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أيضا ومثل أما تصال قف تاجر وعمل ونأكسن سمعين أيه كبعدنا ما رتي اسم الدلي أو شيطان أبحي أو معاصي يا حمان سمائي مركا كبعدنا وكهلابة ده مثال وقد لغي قف بر ما رتي إلهي أسيي أو نوع كسكبحي أسيندو عنب إيا ما رتي تمر إيا وحكلا ولو فيها من كل ثمرات وقد مرات هذا ما رتي أصبح دوقة وقبوبي عرور يريرا اسم قدانا ما رتي هايسته بارت النوع هاسه وحا ما رتي أصيبي دبيل ما رتي النار ولته مركز بارت كبرت نيكا عرض إسلام غنيسا وعطش من قبوبي وصدية تنجرع وصلاح تنجرع وبارت عند صباح ذي مردم به يعني ما رتي عدو بيري سمالة وعرور يريرنا وإساسا ورطبر مهي حالة قف كاس مركة وحالة خطره سياسة مركة القمي ثالية أيود أحدكم قفكين مجعلي أن تكون له إن يؤهاته جنة بير أسنداء من نخيل وأعناب بير تصف جيرة تبيرة إيا عنب يال إكو يالين نخيل وتبرت عنب كنا وأعناب ولما تجري من تحتها هوستيلا وحاس عناية الأنهار وبيا دردر كل يالبا صعدة وبيا لو عليها فيها بارتاس من كل ثمرات مركز توقيا لين وأصابه الكبر دق نماكو نعضي ولو عليها ذرية عرور ضعفاء وتبردرا المير اسم قداء وانحوق لهين فأصابها بارت وحاكو دعي إعسار دبيل فيه نار ودب وضعته إعسار كحكو شاقان دبايش انتهاسك كعادة إرك آدة تلولي مالنا تاسو كلا ولبا دب وضعته نار فاحترق بارت انكبتنا طبعا وح ومركة وهري نقاس مالا تبرت وقت لما أتي اتكال مين يسوع رورنا مجرانا والمير ير وانتبر قلعهين وحمق لك قف كاس مركة مثال وقت لغي قف كي شاء عمل كوناسين سمائي كبعدنا عمل حن سمائي مركة باهدة بطناي أي مارت اسلوهي باش أي ود أحدكم قفكين مجعليه أن تكون له إن يؤهاته جنة بير لسيه من نخيل وأعناب بير تاسو قيلة تمره iyo geedo cinab leh tajri min taxtiha hoosteedana waxaa qulqulaya alanhaaru wabiyaal low fiihaa beertaas wuxuu ku leeyahay min kulli thamaraat mirayaal dhammaantood waasaabahu kibaru duqnima a ku dhacday oo asiibtay walahu wuxuu leeyahay dhuriyatun caruur ducafaa ee tabar daran faasaabahaa beertii waxaa ku dhacay icsaarun dabayl fiihi naarun oo maaragtay ku jirta dab faxtaraqad markaasay gubtay icsaarku waxa kala layidhaha hamaday iyo saasna waa maqli jir kadalika yubayinu llaahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun kadalika kamaa bayana sida xaaladda ilaahay usoo caddeeyey ayuu yubayinu llaahu lakum alla idinkugu caddaynayaa alaayaat aayaadku idinkugu caddaynayaa tusaalooyinka lacallakum tatafakkaruun si aad maaragtay ku fakartaan oo aad u fahamtaan amhilooyinka iyo macaanida laydiin sheegayo oo fahamtaan oo aad muraadka la leeyahay aad samaysaan wa tilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ilaa caalimuun yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alardi waa soo sheegnay waxa la bixinayo in kasab xalaala ay noqdaan xoolaha la bixinayo inay noqdaan wax xalaala tiiba ka hadlaysa marka aayaddan oo ilaahay wuxuu amraya addoommadiisa wan wanaagsan inay wax fiican la baxaan oo kasab xalaala oo tayib ah wixii ilaahay uu siiyey oo ama dhulka uga soo saaray ama ay shaqaysteen oo hanti kala ah yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow anfiquu bixiya min طayibaati maa kasabtum wixii aad kasbateen oo shaqaysateen waxa ugu wanaagsan tayibku waa xalaal wa mimaana wax ka bixiya akhrajnaa lakum aan idiin soo bixinay lakum liajlikum idinka daraaddiina min alardi dhulka idinka soo saarnay oo maaragtay mirihii ama waxyaalo kaleoo maaragtay dhulka lagaga soo baxo macaadin iyo waxay rabtaa ha noqday badrool iyo wax badanoo dhulka ka soo baxa waxaas ilaahay idin siiyey waa hanti wax ka bixiya oo bal wuxuu haysto wax ka bixinaya yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu bixiya min طayibaati maa shay kan ugu wanaag badan kasabtum aad kasbateen wa mimaana wax ka bixiya akhrajnaa lakum min alardi dhulka aan idinkaga soo bixinay walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa minhu maalkaas laydin siiyey midka ugu liita ha bixin oo sadaqaha u niyeysan ama xoolo ha noqdo ama ha noqdo badar wax kasta waxay leeyihin wax liita oo radiica xoolaha maaragtay haddaad bixisid midda istaagtay oo qawaarka ah oo duqowday noocu doona ha noqdo geel iyo lo iyo ari midkii intaasoo da intuu dhalo iska fadhiistay oo dhaqaaqi waayey ama maaragtay jiis ah ama ila ama maaragtay cudur qaba waa khabiif u noqona timirtii wixii lamida waxaa bixisay wax xashafoo liita oo qofkii curaba uba ku dhimo ku simoobayo dee baaba'day oo duug noqotay qolof ah wax kasta marka waa noqon karaan waxay noqon karaan wax fiican iyo wax xun labadaba waa leeyihiin wixii fiicnaa bixiyaa leh marka min طayibaati maa kasabtum walaa tayamamu alkhabiisa minhu maalka midka liita xun ha bixinin ama sadaqa ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen sadaqada sharcigu kama qaado neefka xoolaha ku jiro ishu qabanayso tasuru naadiriin lagama qaado midka liita lagama qaado wasadka laga qaado khayrulumuur awsaatuha walaa tayamamu alkhabiisa midka xun ha u qasdinina minhu maalkii ka mid ah tunfiquuna idinkoo bixinaya shaygii liitay ha bixinina walastum adinkoo walastum biaakhidiihi adinkuma aadan qaadan lahaynina ilaa an tuqbiduu fiihi inaad isha ka laabaysin moogihi haddii adigaoo lagu siiyo shaygaan liita ma qaadateen ilaa inaad tiraad ebel miya waa si qaadanay yani ayo kuu amaartay dhib baa qaadanaysaa ish allaabaysid walastum biaakhiriihi shaygaas khabiiska ah adiguba ma qaadateenina oo ma qaadan lahaynina ilaa an tuqmiduu fiihi iqmaadku ilaabidda inaa isha ka laabaysiin adigoo qofkii maaratay ka sariiganaya ama ka xishoonaya inaa ka qaadato tiraad ebel maan ku celin karaa waa iska qaadanay laakiin kuma socoto qof wax uu isticmaali kara ma ahan waxaas marka inaad tiraadid ilaahay hortiisaan geysanaya waa laga fiican yahay lan tanaalu birra xataa tunfiquu mimaa tuxibuun wax wanaagsan bixi haddaa maaragtay wax bixinaysid laakiin wax qofka adiguba ada ka qaadateen ha bixin waclamu waxa ogaateen ana allaha alla haniyun mid ka maarmo inuu yahay wax bixinaysid oo ilaahay ma siinaysid waxaan adiga kuma baahna ilaahay laakiin aday kuu tahay kayd waclamu ana allaha haniyun waa alla maaragtay ka maarma oo ka taajira waxa adinku aada bixinaysiin wuxuu idi amray inaad wax fiican oo ka sabab bixisaan macnaheedu marka asagaa raba ma ahan xamiidun haddana waa alla la mahadiyo fii jamiici afcaalihi wa aqwaalihi wa sharcihi ilaahay maaragtay ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo sharcigiisa iyo qadartiisa waa maaragtay maxmuud waa la ammaanaya dadku marka waxaa daba yaalla wax bixiya la leeyahay haddii marka wax bixinta xataa ay ku tala galaan waxaa u jooga nin waswaasinayo shaydaan yidhaah laciin ah ashaytaanu yacidukum alfaqra wa ya'murukum bilfaxshaa'i wallahu yacidukum maqfiratan minhu wa fadlan wallahu waasicun caliim ashaytaanu shaydaan yacidukum wuxuu idinkugu dhaaranayaa ama idinku cabsi gelinayaa ama idin yaboohayaa alfaqr wuxuu ila xoolaha haddaad bixisid xaggee wax keenaysa xilli abaara lagu jiraa busaarad baa jirta haddaad wax bixisid waxa ma helaysa xoolaha dheg iska bixi wuxuu kuu yaboohayaa marka faqiirtinimo oo kuu gulgulaya kuu cabsi gelinayaa waya'murukum wuxuu kaloo idin farayaa bilfaxshaa'i xumaan macaasi iyo duruub iyo ceeb wallaahu yacidukum maqfiratan minhu wa fadlan wallaahu alla yacidukum wuxuu idin yaboohayaa maqfiratan minhu dhaafitaan asaga xaggiisa uu dunuubtiina dhaafo wa fadlan iyo deeq waxa uu idin siinayaa tafadul iyo ixsaan wallaahu alla waasicun waa mid fadligiisa uu waasac yahay oo uusan waxba ku xirnayn oo ballaaran yahay caliimun haddana ku cilmi badan ciddii markaa mutaysata in wax la siiyo ashaytaanu yacidukum alfaqra shaydaanku wuxuu idinku cabsi gelinayaa in aad xoolihiina ku dhegtaan oo aadan waxba iska bixinin waxaasuu idin yaboohaya wuxuu leeyahay waxba iska bixinin waya'murukum bilfaxshaa haddana wuxuu idin farayaa xaalad xun oo wuxuu leeyahay haddaad wax bixisiin faqri baa noqonaysiin dadkii baa maaragtay hadhow idin ceebaynaya xumaan iyo macaasi iyo dunuub iyo wax muxaramaad ah uu dadkii farayaa wallaahu yacidukum maqfiratan minhu tan ilaahay marka saxa shaydaanku waxba kama jiraa wixiis yaboohiisa waa ka baxayaa wallaahu yacidukum alla wuxuu idin yaboohayaa meeshii shaydaanku uu idinkaga yaboohay faqri maqfiratan minhu dembidhaaf wa fadlan iyo maaragtay tafadul iyo ixsaan meesha asaga uu dhahayay yacni maaragtay faqiirnimo idinku dhacaysa ilaahay tafadul iyo ixsaan xoolo uu isiinayaa dheeraad wallaahu waasicun waa alla uu waasac yahay cilmi yacni fadligiisa caliimun haddana ku cilmi badan yuuti alxikmata man yashaa'u waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kahiira wamaa yadakaru ilaa ulu lalbaab يؤتي الله وحو سيا من يشاء عدو دوما الحكمة حكمة سيا يؤتي الحكمة من يشاء قفو دوما الله حكمة سيا حكمة لاس تفاصيل بارا المفسرة النبوة معرفة القرآن العلم الإصابة في القول كل ما حصل وصور الجليا حكمه ونبي النمدي كل وكاء وصنته فهم في الدين حكمه فهم الدين كلا فهم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يقف خير الدين دينك فهم سيا مرك حكمه ووح الله إمارتي قصابسا علم نافع سنة والمفسر وصوم الرياح حكمة مركب وح بلارا حكمة وقول بليغة النبي النماء هي ما تفهم في الدين هي عقل هي كل حكمة أسئلة وحسية غفق الدانة ومن يؤتى الحكمة حكمة غفق اللسية فقد أوتي خيرا كثيرا وعلى سي خير فربدا وما يذكر كما وانسمه وانداس إيو حسوسنت إلا أولو الألباب ذاتك عقلك في عنله يا مارتكو إبرق هذا وكوانسمه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما يذكر ما وانسمه الركاس وكما انتفاعه واندا إلا أولو الألباب ذاتك مارت عقلك في عنله وسليم كافد رضو دور أحسنته وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما لظالمين من أنصار إلى أن أقوى الرمي إن وحدتك السمين لن أقيها نفقات هي النذر هي الصدق ضمان وحسن إلهي أساك أبا المرين وما أنفقتم وإعاد بحسان من نفقة أو نفقة بيل يوحك سهرنا قطو يأد بحسان أو نذرتم أما آت كشر دسان من نذر أو نذر إلهي يأك قشي أو نذر أو أتراجد إلهي مارتي وحصد ديل بارت آن هل وحصن بحنا نذرك إلهي بلقلا وعبادة وليوفور نذورهم يعني نذرك أما شرد إليه هذا الله وضبه وعرب فما هذا النذر إيا شرد الله وضبه ويخان مارك إلهي با وحلو شرد الله قلع أما وحلو النذر نذرك سني سنة قدرتي الله مارك قدري وحبك ببدلك لكن وحا وحلو قبحا منك بخيلك وحرب حيان مارك النذر وحاك واجب مارك وفيس وليفور نذورهم لكن واحد كبدل يكرا قدرت على مجر مركا نذرك سيدي سوى لقى في عيها نذرك قود هانت سوى لقى في عيها لكن عنده قد كن نذره وواجب كن نغانا يسوي وكن نذري إنه أوفيه وواجب كن نغانا مركا هلا لكن أصل كي وحشر كواها مجران أما خصب كواها نوبهيه ولما قاركود نذور تقاركود نبي مارته وكشاقي إن لقى في عينه نذرك كل حرام شيء كلا إلى وحص دا إيسا ميسيد وحسن سبيني هذا معنى وحكو جرى مارته هذا إيسا ميسيد ما سبيني هذا معنى إلى وقف ناس جرن هذا يعرف ما ديسيد وحسن بحينه هذا يعرف ما ديسيد أنا أعرف بحينيس ما بحينيس هذا ما هو حاجة يكون حريهين هذه محروسة معي لكن نظر مطلقة إله مارتي وحكون ندري وحاس لله علي أنا تصدق إله أقول إله ما حصدق هستو إنا أنت سواء مارتي قرآن أخرية أنت الصلاة إنا تكذب إنا مارتي عمر هستو إنا وحاس سمايو يعني وحركم هيرنا واسك مطلق أسيد ديسني لكن متكام حكو حيران معنى يدو عوادال إيسا بنا نما سبينا وما أنفقتم إحياد إحسان من نفقة ونفقاء أو نذرتم أما أتكون نذرتان من نذر ونذر فإن الله يعلم إلهي وعقيهي أرن كاس السميسان وإحياد إحسان أما أكون نذرتان وما للظالمين ذاتك ظالمين تعمله من أنصار القيامة وقرقارة وعذابك ألا عقابك سعيدك بدباري كارتا ما جرتم أما قرقاري كارتا نارتك صبحينيس وما للظالمين ظالمين توقاردي من أنصار وحوهي لي مله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدو الصدقات صدقين كهداد موجسان فالنعمة هي موجين تاسبا في عن ونعمة له داد موجسان وبحسان صدقية الغوجين فالنعمة هي وإن تخفوها داد قرسان وتؤتوها الفقراء فقراء متيستنا أتسيسان فهو خير لكم تاسا كسي في عن قرنت لقريي صدقية وقفك مستحقا إلا سيئي مداسك في عن موجنت حديث صحيح عنا وقرنيسين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وحكمت آهي ورجل تصدق بصدقة أولا ولمده ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لماذا قام رسول كنت إلي حتى ما أغان كرتم الداني ميدك توحي بيس سوء قرنة قرنت وإذا في عنا فضل بدل مراك أركض وإلى ذلك قفك هذه الإسلامية هاي مصلحة راجحة هذه جرته وقفك أنتوهم إنه لا بحيه ما بحيه إلا صدقات صدقه ما بحيه سكما ديبه وبخيل نكاس أرنت سكلا دي حوالا قفك توقع ويساري أما قفل قد ديانا يو وياهي وضعتك كلاني قد ديانا وحبه وعليه المصرحة أصنعك يجرته وفي عنتهي إلا موجيه إن تبدو الصدقات صدقين كذلك موجسان وبنان كبارتي مكبحين يسين لوجيه فالنعمة هي يعني فالنعمة هي سلاسة النعمة له موجين تاس وإن تخفوها صدق هذه القرسان وتؤتوها الفقراء فقراء السيسان فهو خير لكم كاسا كفي عن ويكفر عنكم الله وإذ كدين يا وإذ كلاف يا من سيئاتكم حمان يالكين إلهي وإذ كأسطر يا وإذ كقرن يا والله بما تعملون خبير الله واحد سمعين إيسان والله ما رتي خبرات يا قابلة علم خبرة والله بما تعملون خبير إلهي وحبك ما قرصونا وإذا كابا المرينة يا وحي أسميسان والله أعلم.